المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. تأليف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس الرابع. يقولنا إيمان يعني الإيمان الناس، لكن مطلق الإيمان يعني أي إيمان يصح من حيث الاسم. آمن بأن الله واحد في ربوبيته وأنه هو الذي يخلقه اللي يشفيه اللي يرزقه، لكنه مشرك الشرك الأكبر بالله جل وعلا. يعني هذا ما جحد وجود الله جل وعلا، ما جحد ربوبيته، ولكنه أشرك فيه، هذا يحسن. لكن مراده هنا مخالفة الخوارج، لأنهم يقولون أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، والكفر كذلك شيء واحد، إذا وجد بعضه وجد كله. أهل السنة يخالفون ذلك، النصوص تدل على خلاف هذا الأصل. نعم، أصل الفرق يعني هنا مطلق الشيء يختلف عن الشيء المطلق. الشيء المطلق يعني الكامل، نقول الإيمان المطلق أو الإيمان يعني الكامل، ونقول مطلق الإيمان يعني أصله الذي لا يصح الإسلام إلا به. كذلك نقول الكفر، الكفر المطلق يعني الكامل، يعني اللي يذهب معه الإيمان، أو مطلق الكفر يعني شعب الكفر، يعني كل واحدة مما يسمى كفر بنفسه وجود أصل. مثل ما نقول يعني هذه كثيرة، مثل ما تقول مطلق النفي والنفي المطلق، النفي العام وعموم النفي، مثلها يعني مسائل كثيرة. مطلق الطهارة والطهارة المطلقة، مطلق الطهارة إيش؟ يعني اللي يجزئ فقط، اللي يجزئ هذا يسمى مطلق الطهارة، لكن الطهارة المطلقة اللي يسبغ الوضوء ويكملها على وفق السنة. مطلق الصلاة ما يجزئ، الصلاة المطلقة أو أتى بالصلاة، لكن الصلاة يعني الصلاة الكاملة يعني الصلاة المطلقة. يعني ما هي ماشي يسمي قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال إنها خاصة بالشرك الأصغر لها وجه. صحيح، لأن السلف استدلوا بها مثل ما ذكر إمام الدعوة في كتاب التوحيد، والسلف قد يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر ونحو ذلك، وذكره جل وعلا في سياق كلام عن المشركين، قال سبحانه في آخر سورة يوسف كم من آية في السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سياق الآيات في إبلاغ الرسالة للكفار ليست في المؤمنين، لهذا ذكر ابن عباس وذكر غيره في تفسير الآية، قال لا يؤمن أحدهم بأن الله هو ربه وخالقه ورازقه ومدبر أمره إلا وهو يشرك به يعبد معه غيره. كذلك نقول أن المسلم يؤمن بالله وأن الله واحد في ألوهيته وفي ربوبيته، ويشرك أشياء الشرك الأصغر، يعلق تميمة، يحلف بغير الله ونحو ذلك، يحصل هذا ويحصل هذا، لكن الآية نازلة في الشرك الأكبر. باقي شيء؟ هو هذا، أنا ذكرت لك الطائفتين، كذلك الخوارج اللي يقولون إذا وجد الكفر وجد شيء من الكفر وجد كله، كذلك المرجئة اللي يقولون إذا وجد بعض الإيمان وجد كله. لذلك المرجئة يقولون أهل الإيمان في أصله سواء، واحد، لأن الإيمان تصديق، وجد شيء من الإيمان انتهى خلاص، وجد أصل الإيمان التصديق خلاص، أهل جميعا فيه سواء. يعني المرجئة من هذا من جهة الأسماء، من جهة الحكم المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والخوارج يقولون لا ينفع مع الكفر طاعة، فهما متقابلة. الخوارج هم اللي ظهروا أول، قابلهم المرجئة، يعني المرجئة رد فعل إلى الخوارج. نعم اي صحيح، هذا في عبارة الطحاوي يقول ايش، ولا نكفر احد بذنب ما لم يستحله. غلط، العبارة غلط، ليست صحيحة. ولا نكفر احدا بذنب ما لم يستحله، يعني فيها تجوز، هو يريد ولا نكفر احدا بكل ذنب ما لم يستحل، أو بذنب من الذنوب العملية ما لم يستحل، لأن أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب، ولا يكفرون بذنب من الذنوب العملية مثل الزنا والسرقة أو الآخرة حتى يستحله العبد، يعني يعتقد أنه حلال، أنه حلال له ذلك وأنه جائز له. أصل الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره، هذه إذا وجد أركان الإيمان وجد الإيمان. ثم يعني هذا الإيمان المعنى الخاص له، أما الإيمان اللي هو بمعنى الإسلام بمعنى الدين هذا يشمل هذه والأعمال الظاهرة، أعمال الإسلام الظاهرة التي هي الشهادتان والصلاة إلى آخر. واضح؟ لا إسلام إلا بإيمان، يعني ما يتصور وجود إسلام بلا إيمان ولا وجود إيمان بلا إسلام، لابد لتصحيح الإسلام من أصل الإيمان، من وجود أصل الإيمان وهو القدر المجزئ منه، ولابد لوجود الإيمان من أصل إسلام. واحد يقول أنا عظيم التصديق والاعتقاد بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أنا عظيم، لكنه ما شهد لا إله إلا الله، وشاهد يعني قالها، ولا عمل أعمال الإسلام، هذا يكون مسلم؟ لابد من وجود أصل عمل الظاهر قدر منه يصحح به إيمانه، ولابد وجود أصل من الإيمان يصحح به الإسلام. ولهذا الإيمان والإسلام إذا تفرق إيش؟ ثمن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، يعني إيش؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا إلى آخره، يعني أسلموا، فإن أسلموا فقد اهتدوا، إذ قال له ربه أسلم، يعني آمن، يعني يدخل فيه الإسلام والإيمان، يعني المقصود مو بآمن فقط، يعني يدخل الإسلام والإيمان. فالنصوص إذا تفرق الإسلام والإيمان دل أحدهما على الآخر، وأما إذا اجتمع مثل ما هو معروف كل واحد له دلالته بحسب ما جاء في حديث جبريل، هذا بالنسبة للإيمان. أما الكفر، أصل الكفر يعني أقل الكفر، واضح؟ أصل الكفر أقل الكفر، أقل الكفر إيش؟ الذي يكفر به، الذي يخرج به من الملة. أصل الكفر الذي يخرج به من الملة أنواع، لكن أعظمها دعوة غير الله معه، أو تقول الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قد ضل ضلالا بعيدا. الكفر درجة، أحد يكفر يقول أنا ما أصدق بالملائكة، الملائكة أنا ما أصدق بالجن، هذا كفر صحيح. واحد قال لا أنا ما أصدق بوجود الله جل، أنا ما أؤمن بأن الله أصلا ما يعبد الله، هذا كفر عظيم. إذن الكفر الذي هو مخرج من الملة درجة. الملحد هذا له والمتعبد ويشرك مع الله جل وعلا هذا نوع من الكفر. الراد للأسماء والصفات هذا نوع من الكفر. المتنقص للنبي عليه الصلاة والسلام هذا نوع من الكفر. المكفرات أنواع. سوء الظن بالله جل وعلا هذا شعبة من شعب الكفر. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. لما يستاهل والله حرام أن حصل كذا وأشبه ذلك. بل قد عدها الإمام الشيخ محمد الوهاب في رسالة له عدها من أنواع الاستهزاء. أنه يقول فلان ما يستاهل لأن والله ما والله ما جاء شيء غيرها غيرها ليتها في غيره أو أولى منه ونحو ذلك من العبارات الموبقة عبارات قبيحة قبيحة. إذا كان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب لأن فيه اعتراض غير صريح على قدر الله. يحسد فلان على ما آتاه الله من النعمة. طيب هو اللي جاب النعمة لنفسه؟ الله اللي مرسلها له؟ هو اللي جلبها لنفسه؟ وش تحسده؟ هو يعني على إيش؟ هو الحسد صار يأكل الحسنات لأنها اعتراض على فعل الله، اعتراض على قضاء الله. يختص الله جل وعلا برحمته من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا فضل الله جل وعلا. فالحاسد في الواقع الذي يتمنى زوال النعمة على الغير أو يتمنى أن الغير ما أوتيها، فهذا بظاهر لفظه ما قال شيء لكنه حقيقة الحسد اعتراض، صار يأكل الحسنات. كيف اللي يقول بلفظه والله هذا ما يستاهل، هذا كفو لأنه يعطى نعمة، مثل هالكلمات والعياذ بالله. رب العالمين يختص برحمة من شاء ويعطي، وقد تكون ابتلاء له فتنة لا تدري يعني فعلا. فإذا أصل الكفر اللي هي يعني يكفر به هو درجات، لكنه هو الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. كفر بالله كفر بالربوبية بالألوهية بالأسماء والصفات، يدخل في الألوهية أنواع الشرك أو جحد الملائكة أو الرسل إلى آخره. ما يستاهل، ما قصده الشخص أن هذا الشخص ما يستاهل. يعني واحد جاه حادث سيارة والله ما يستاهل، إيش معنى؟ لا لا غير يعني ما يستاهل. المقصود أنه إذا أصابه ضر والله ما يستاهل ما يجي حسن، يعني إن اللي جاه غلط أو جاه نعمة والله هذا ما يستاهل النعمة، ما يستاهل النعمة من جهة أنه يعني مستكثرها عليه. هذا فضل الله جل وعلا، وش دخلك؟ قد يكون في حقه بلاء ومن العصمة ألا تقدر، من العصمة عن الذنوب أن الإنسان ما يقدر، قد يقدر على الشيء وتصير في حقه بلاء وخسارة في الدنيا والآخرة. وقد يكون الإنسان ابتلاه الله جل وعلا بفقد عينه، ما يدري لو أن عيونه مفتحة يمكن يضل ولا يقع في بلاء عظيم. إنسان ابتلاه الله جل وعلا بأن ما عنده مال، مش مدريك أنه لو جاء عندك مال أنك تطغى وتفسق وما تدري وش ولا تبقى. فالإنسان ينظر إلى فعل الله جل وعلا ويرضى به، هذا قسمة الرب جل وعلا. ما يحسد أحد ويظن أنه ابتلاء، يقول ابتلاء الله يعينهم عليه والله يعينهم فيه على الحق والخير. وإذا حرمها الله جل وعلا في رضى نفسه بأن هذا فيه الخير. وجاء في أثر من آثار بني إسرائيل أن الله جل وعلا قال لموسى إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغناء ولو أفقرته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لطغى. الناس يختلفون، هذا فعل الله جل وعلا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الشاهد من هذا أن الاعتراض على أفعال الله هذا أمر ترى عظيم، وإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا. الآن أن يدخل في أنا فعال استهزاء والعياذ بالله، فلان يعني استهزاء قولي ولا بلسان، مثل ما ذكر يعني المشايخ في كلام التوحيد أنه يدخل في الاستهزاء، يعني في أصل الاستهزاء مد الشفة والدلع اللسان. لين ذكر مثلا واحد استدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام شيء، جاء واحد قال هذا أعوذ بالله كيف قد تدخل في الكفر، هذا من الاستهزاء بالرسول. أو جاء قال مثلا المشايخ يقول والله أفتر مشايخ، هذا يدخل في الاستهزاء بالعلماء اللي هو كبيرة من الكبائر. هذه أشياء الإنسان يحاسب على قوله، أو الناس غافلين أو متساهلي ما اللهم استعان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه الدارين، القاعدة التاسعة العرف في الدارين. يعني كيف كيف ينفعك علمك في الدارين؟ يعني في الدنيا خالص للوجه من ثواب في الآخرة، يعني الانتفاع بالعلم بعلمه في الآخرة إيش؟ ثواب على إخلاص في الدنيا. بس الثواب ولا ملازمته؟ ملازمة العلم ولا ثواب على العمل؟ هي صحيحة، العبارة صحيحة، بس أشوف ما أخذها. كمل. قال رحمه الله تعالى العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحدث. ولم إيش؟ العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحدث. اقرأها فصيحة. ولم يحده. لا ها؟ ولم يحده. ولم يحده. ولم يحده. إيه أضبطها لأن هذه يصير فيها غلط. ولم يحده. حد يحد. مو بيحد. لم يحده. ليش قلنا يحده ما قلنا يحده؟ حد يحد. إيه ليش قلنا يحده ما قلنا يحده؟ مجزوم بلم. مجزوم بلم. طيب وعلامة الجزم؟ سكون. وين السكون؟ حذفت. حذفت ليش؟ أطلع منك المعلومات كملها. ها؟ ما تدري ليش حذفت؟ هي الأفعال المضاعفة الآخر يقال مضاعفة. مضاعفة الآخر. الأفعال يقال مضاعفة، مضاعفة الآخر أو مشددة الوسط، يعني لام الفعل هي اللي يدخلها التضعيف. مثلا قرى هذا يسمى مضاعف، مر مضاعف، حد مضاعف، يعني مضاعف الآخر. إذا صارت في الوسط يقول أهل اللغة ربما قالوا مشدد، يعني مثل مارين، مارين، قارين. في الراء هنا إيش؟ ما نقول مضاعفة، نقول مشددة لأنها صارت في الوسط. المقصود أن الفعل المضاعف، الفعل المضارع المضاعف إذا دخلته، إذا دخلت عليه أداة جزم فإنه يجزم إيش؟ بالحرف طبعا بالأداة، ويكون علامة جزمه السكون. لكنه ما دام أنه مضاعف فأحد الحرفين ساكن، والحركة تكون في الحرف الأخير، والحرف الأخير إذا صار ساكن صار عندنا إيش؟ صار عندنا ساكنين. العرب فتحته يعني لالتقاء الساكنين صار الفعل المضاعف، تكون علامة الجزم السكون، لكن السكون المقدر هو بالظاهر. لماذا ما جعلوه مضمومة؟ لأجل أن لا يشتبه بالفعل المضارع الذي لم تدخل عليه أداة جزم. طبعا لا يمكن أن يكون مكسور لأن الكسر ليس من صفات الفعل، صارت مفتوحة. تقول لم يمر لم يقر، لم يحد، لم يسد، وعلى حد. نعم. وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها. هذا شرح ولا حاشية؟ شرح اللي أنا تكلمت عليه. شرح ولا حاشية؟ لا كلامك حاشية. حاشية هي مو بشرح، عشان تفرقون بين الحاشية والشرح. هذا هذه حاشية. حاشية يأخذ كلمة ويعلق عليها، يأخذ كلمة يعلق عليها، يأخذ حكم ويعلق عليه. الشرح يأخذ الكلام كله ويبدأ يفصل فيه. نعم. النكت من الحواشي. وبيان ذلك أن جميع الأحكام، وأصلها أصل الكلام طبعا كلمة حاشية، هذه سميت كذلك لأنها توضع في الحشو، حشو الورقة يعني في أطرافها. أصلها عند العلماء ما يذكر في الحاشية إلا الفائدة الرصينة، النكتة يعني الفائدة الرصينة المهمة توضع اللي توضح المراد، اللي توضح المراد. اللي الآن تنقلونه أحيانا بعضكم مثلا أتكلم يكتب هذه، أو بعض كلام يسمى تقرير. فعندكم لازم تعرفون اصطلاحات العلماء، في عندكم حاشية، عندكم تقرير، عندكم شرح، واضح؟ فعندنا مثلا شرح الطحاوية ما هي تقريرات، الواسطية اللي شرحنا هذه تسمى شرح، اللي الآن احنا نشتغل على ابن كثير، والآن هذه يسمى ايش؟ تقريرات. يعني على اصطلاح العلماء الأولين ما يقال شرح، ان ما نشرحنا كل شيء، قال قرئ عليه. وخاصة التقريرات تكون في المطولات الغالب، يعني اللي فيها طول، اللي ما يتعرض فيها المعلم لشرح كل شيء، تسمى تقارير، يعني قرر على المسألة كذا وكذا. أما التعليقة، كلمة علق والتعليقة، هذه لها اصطلاح ثاني بعيد يعني. التعليق الشيخ غالبا يكون حول الاستدراك. كيف؟ تعليقات لا، التعليقة يعني في اصطلاح العلماء يعني كيف أعبر لك عنه؟ له شرح وله حاشية. هو ما أدري كيف أقول لك يعني في وصفه، لكن يمكن أن تدركه بمعرفة أو برؤية وقراءة كتب التعليق، خاصة اللي اعتنوا بكتب التعليق من العلماء الفقهاء من القرن الثالث والرابع الهجري والخامس، في كتب من القرن الرابع والخامس في كتب تسمى التعليق، مثل تعليقة ابن حامد في الفقه الحنبلي، تعليقة أبي المعالي في الفقه الشافعي مثلا، تعليقة فلان، تعليقة سبط بن الجوزي في الفقه الحنفي. تعليقة يعني يريدون بها بسط المسائل، يعني ما يبسطون فيها القول، يطولون فيها جدا. ما أن أصل علق، أصل كلمة علق على الشيء مو معناها أنه قال عقبه، لا، علق معناها أنه ذكر الكلام غير منسوب لأحد، معنى من نفسه يعني، يعني غير منسوب. إذا نسبه ما يقال علق، مثل التعليقات الآن الأحاديث، علق هذا الحديث يعني ما ذكر الواسطة بينه وبين المذكور. فكذلك في الفقه يكون يذكر أشياء، أحكام وأدلة ونكات وفوائد واعتراض ورد على المخالف دون ذكر يعني نسبة. فهو ليس شرحا أنه يقول قال فلان ويذكر شرح، وتعليقه يعني مستقلة يعني في الفقه، يعني تأليف مستقل ليس على كتاب. الشرح متعلق بكتاب، التعليقه لا، تأليف مستقل. ودنا لو أحد يبحثها هذه، شوفونها كلمة تعليق. شوف أنت وين تبحثها فيه؟ مصطلحات. أي وش الكتب المصطلح؟ مصطلحات اللغوية. مصطلحات الفنون يعني مثل طلبة الطلبة. مثل طلبة الطلبة جيد. طلبة الطلبة. إيه طلبة الطلبة. ها وثانيا. أنا بذكر لك إياها عشان أنت طيب. أن كتب الاصطلاحات مهمة مثل كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، مثل الكليات لأبي البقاء الكفوي، مثل كتاب المناوي. إيش اسمه؟ إيش اسمه؟ كتاب المناوي في ال طبع كم سنة؟ طبع جديد البقى. هذه كلها قديمة. شو اسمه؟ كتاب المناوي. لا لا لا في الاصطلاحات. نعم لا في هذا القدير شرح حديث تعريفات الشيخ. هو في التعريفات يعني بس نسيت هذا اسمه. المقصود راجعها في هذه. سألنا مرة أن نقرأ على الشيخ عبد الله بن عقيل، سأل سؤال ما عرفت، أنا دورت الجواب عليه ولا وجدت. هو الفرق بين المصنف والمؤلف. إيش الفرق بين المصنف والمؤلف؟ تصنيف وتأليف. هل كل أحد يقال فيه قال المصنف قال المؤلف واحد ولا فيها فرق؟ أنا قد بحثت، حطها في بالك على السنين يعني ما تقدر تتعب فيها، قد تجد شيء. نعم زين. هذه لطائف زينة للطالب العلم. أنا ما وجدت يعني فرق دقيق يعني بين المصنف والمؤلف إلا من جهة المعنى، أن المؤلف هو من يؤلف بين نقول والمصنف يصنفها على أبواب. يعني هذه فيها جمع وذيك فيها تفريق بس، لكن ما وجدت تفريق دقيق عند العلماء يقولون التصنيف كذا والتأليف كذا، ما وجدت. اقرأ في العرف والعادة وخلنا في العرف والعادة. قال رحمه الله تعالى: وهذا أصل واسع موجود بكشف المعاملات والحقوق وغيرها، وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين. ارفع صوتك، ارفع صوتك. أحدهما معرفة حده وتفسيره. الثاني بعد هذا أحد الأحكام الخمسة، فإذا وجد الشارع قد حد أو منع أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها رجعنا إلى ما حده الشارع كما رجعنا إلى ما حكم به. وأما إذا حكم عليها الشارع ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله: وعاشروهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق. فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية. جميع الخلق يعني جميع الخلق يعني من الإنس والجن والحيوان النبات. الإحسان مأمور به، تحسن إلى النبات، تحسن إلى الحيوان، تحسن إلى الجن، وتحسن إلى الإنس سواء كان مسلما أو كافرا. نعم بشرط أنه ما يكون معادي حربي يعني في الكافر. قوله جميع الخلق يعني جميع أصناف ما خلق الله جل وعلا. حتى الآن اللي يسمونها المحافظة على البيئة هي داخلة تحت هذا الأصل الشرعي، وهي الإحسان إلى الخلق. عدم إحسان الخلق يعني من الإنسان ممن سيأتي بعدك، كذلك الإحسان إلى الخلق، إحسان في ما تستخدم من الهواء والشجر والحجر إلى آخر. هذا ذكره الله جل وعلا في كتابه يعني في مسائل البيئة، لها أصل شرعي في القرآن. نعم. فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد للإساءة، وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة. وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقة، ومن ذلك أن الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين، ولم يشترط للرضا لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود، فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل. ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح، قالوا لابد فيه من الإجابة والقبول اللفظي، وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة. ومن الفروع أن كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى العرف، وكذلك الحرف يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال. ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط، والتعدي والتفريط مرجعه للعرف فيما عده الناس تعديا أو تفريطا علق به الحكم، فما عده الناس تعديا أو تفريطا علق به الحكم. يعني يحتاج إلى إيضاح. الحمد لله. وبعد، هذه القاعدة التاسعة من القواعد المهمة والتي يأتي تطبيقها في أكثر الأبواب الفقهية، وأصلها أن الشريعة جاءت، يعني الشرع شريعة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الأحكام الفقهية جاءت والناس على حال في لغتهم وفي عرفهم وعادتهم، فهناك حال مستمرة من حيث دلالة اللغة على الأشياء يعني على المعاني، ومن حيث عرف الناس وعادتهم، فكان لهم عرف في البيع، لهم عرف في الشراء، لهم عرف في النكاح، لهم عرف في كذا وكذا من المسائل. فالشريعة حينما جاءت بأحكام جديدة لم يعرفها الناس خصت بعض المسائل بحكم، وأطلقت في بعض بلا حد، فهذا الذي لم تحده شرع أيضا، وما حددته الشريعة فهو محدود، مثل أوقات الصلوات، أنصب الزكاة، ووقت الوجوب، وجوب يعني مناط التكليف حيث السن، وقت البلوغ إلى آخره. فهذه أشياء جاء الحد بها، فإذا هي خارجة عما جرى عليه عرف وعادة في عند الناس. حدت 4 ركعات، كان ربما العرب كانت تسجد سجود، هذا صار تخصيص، هي شريعة مستقلة. وهناك أحكام جاءت بلا تحديد صفة أو تحديد لفظ أو تحديد هيئة أو شرط، فهذه إذا جاء الأصل ولم يحد في الشرع فمرجعه إذن إلى الفراش أو البساط الذي نزل الحكم عليه، وهو العرف والعادة. وهذا أصل مهم في فهم نصوص الشرع. فإذا ما لم يحده الشارع من الأحكام سواء في العبادات أو في المعاملات، ما لم يحده من اللفظ، فإن العبرة فيه راجعة إلى ما تعارف الناس عليه. ضرب لك مثال هو في ذلك في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. المعروف ما هو؟ هل هو المعروف في الشرع؟ ما جاء في الشرع تفصيل أحكام العشرة، يعني كيف تعاشر من حيث كم المعروف، هذا المرأة كم تستحق مثلا يعني من جهة المال، وش تستحق من جهة الأكل، إيش تستحق من جهة الملبس، ماذا تستحق من جهة الخدمة، ماذا تستحق من جهة الخروج، من جهة زيارة أهلها، من جهة زيارة والديها. كل هذه المسائل ما جاء الشرع بتحديدها، وإنما جاء بالأصل العام وهو وعاشروهن بالمعروف. فرجع الأمر إلى المعروف. هذا ما هو هذا المعروف؟ نرجع إليه، وهي العادة اللي كانت موجودة، ويأتي تفصيل الكلام عليها. كذلك قوله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف. ما هو هذا العرف؟ وأمر بالعرف، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف هنا ما قيد في الآية، هو المعروف في الشرع، أو أيضا ما عرف بالعقل حسنه أيضا وطلبه كذلك يدخل، لأن المعروف والعرف مثل ما ذكر لك، المعروف والعرف شرعا، وكذلك المعروف والعرف عقلا. وهذا له أمثلة كثيرة من حيث تأصيل القاعدة. فإذا الشيء إذا جاء في الدليل ولم يحد فنبقيه بلا حد، ونقول الحد يرجع فيه إلى العرف. وهنا سؤال يعني على هذه القاعدة: هل العرف هو عرف الناس في زمن التشريع، أو العرف عرف كل أناس في زمنهم؟ العلماء لهم في ذلك أقوال. قول الأول أن المراد عرف الناس في التشريع، في زمن التشريع، لأن النص جاء غير محدود فيحد بما كان عليه العرف في ذلك الزمن، وما كانت عليه العادة في زمن النبوة وزمن الصحابة رضوان الله عليهم. والقول الثاني ليس كذلك، بل هو راجع إلى عرف الناس في كل زمان، لأنه يرجع إلى عرف الناس في كل زمن. السفر عرف الناس في كل زمن، المعروف عرف الناس في كل زمن، ألفاظ البيوع والعقد والنكاح والآخرة عرف الناس في كل زمن إلى آخره. والقول الثالث وهو الصواب أنه يعني ما يرجع فيه للعرف منه ما يكون عرفه في زمن التشريع، ومنه ما يكون عرفه بحسب عرف الناس وعادته، وذلك بالتفريق ما بين العبادات والمعاملات. فالعبادات يرجع فيها، لأنها على غير قياس، يرجع فيها إلى عرف الناس في زمن التشريع والعادة في زمن التشريع. وأما المعاملات فعرف الناس مهما اختلف زمانهم ومكانهم. وهذا القول الثالث هو اختيار عدد من المحققين من أهل العلم والأئمة، منهم الإمام أحمد رحمه الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وعدد من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. وهو الصحيح لأدلة دلت على ذلك، وأصلها أن العبادة مبناها على التوقيف، والناس يختلفون في مآخذ العبادة، فلو رجعنا إلى عرف الناس في كل زمن لاختل ضابط العبادة. والعبادة هذا السبب الأول، والثاني أن العبادة يتساوى فيها المكلفون، فمخاطبة الصحابة بالعبادة مثل مخاطبة من في آخر الزمان من جهة العبادة. فإذا النص ينزل على في زمن الصحابة فيما لم يذكر باعتبار عرفهم وعادتهم، وكذلك في زمن من بعدهم باعتبار عرف الصحابة وعادتهم. أما المعاملات ففيها إقلاق. هذا من حيث التأصيل. ينطبق على هذا الأصل قال: منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، كذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. هذا ينطبق بالمثال، الله جل وعلا قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل أطلقه، كيف يكون العدل؟ العدل إذا كان في أمور العبادات مرجعه إلى زمن النبوة، وإذا كان في غير زمن العبادات فكل ما تعارف الناس أنه عدل مما يوافق الأصول الشرعية فهو مأمور به. كذلك الإحسان إلى الخلق لم يحد، تحسن إلى الحيوان بأي شيء ما حد، تحسن إلى اليتيم بأي شيء ما حد. إحسان إلى اليتيم في زمن النبوة ربما كان بإيوائه في البيت مثلا، أن هذا من الإحسان، وهو في زمننا الحاضر أيضا الإيواء من الإحسان، لكن قد يكون في الزمن هذا فيه إحسان يرجع فيه إلى العرف، وهو أن اليتيم يعطى من المال ما يكفيه ويتبرع له ويتصدق عليه ونحو ذلك مما فيه إحسان له. مثل الحيوان أيضا مختلف الحال فيه. مثال آخر له وينطبق يعني بوضوح، صلة الرحم. صلة الرحم مأمور بها مطلقا، صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الإحسان إلى الوالدين هنا يحصل بأي شيء البر، صلة الرحم ما حدها في الزمن السابق أنك تجيه وتشوفه، يعني إذا ما شفت قريبك ورأيت حاله لقرب داره منك لأن الناس أحوالهم قريبة ما يمكن أنك، يعني الصلة لا يعد، لا يعد الناس فلان واصل إذا كان ما يجيه ولا يسأل عنه ويشوفه في بيته ويدعوه إلى آخره. في هذا الزمان اختلف المقام، فيحصل البر ويحصل صلة الرحم بأدنى من ذلك مما عده الناس صلة، تصل عليه بالتلفون كل يوم ويعدها الناس صلة صار صلة، تصل عليه كل أسبوع يعدها الناس صلة صار صلة، تجيب دعوته ويعد الناس هذا من صلة الرحم صار صلة، وهكذا في أمثالها. كذلك بر الوالدين، بر الوالدين قد يكون في زمن يختلف عن زمن آخر بما تعارف عليه الناس، تعارف عليه الآباء والأمهات في زمانه. يعني في زمن سابق يمكن الآن في بعض البلاد أو في بعض القبائل أو في بعض، البر له صفات يمكن كثيرة، لازم تفعل كذا ولازم تفعل كذا ولازم تخدم أبوك ولازم تبيع تشتري له ولازم تسفيه ولازم تصب له القهوة ولابد له تفعل ولابد إلى آخره. ويكون في جهة أخرى أقل من ذلك، يكتفى بالبر والوالد أبد فلان بار إذا كان يسأل عنه، إذا كان يأتي ونحو ذلك. فإذا المقصود أن ما أمر الله جل وعلا به من الأوامر فيرجع فيه في حده الأدنى، في حده الأدنى إلى العرف والعادة في ذلك، فما اعتبره الناس حدا له صار حدا إذا كان الشارع لم يحد له حدا. ثم بعد ذلك عند مراتب الكمال ومدارج الارتقاء كثيرة. من ضمن المسائل التي ذكرها هي مسألة مهمة، ما تحصل به العقود، البيع والشراء كيف يحصل، عقود اللازمة والعقود الجائزة والشركات والنكاح وإلى آخره، بماذا يحصل؟ لا شك أن الشريعة جاءت على ما تعارف عليه الناس في ذلك، يعني البيع والشراء جاءت الشريعة والناس متعارف، والناس متعارفون على أن البيع والشراء يحصل بنوعين، بمعاطاة وبكتاب، أو يعني بكلمة، بمعاطاة وبكلمة. فما كان من الأمور الحقيرة الصغيرة هذا يكتفى فيه بالمعاطاة، وما كان من الأمور الجليلة العظيمة لابد فيه من بعتك وشريتك أو كتابة ونحو ذلك. يعني مثلا ممكن تشتري خبز بدون كلام، تعطيه ريال ويعطيك خبز، تشتري موية بدون كلام، لأن هذا من الأمور التي جرى العرف فيها بأنه لا يحتاج إلى كتابة، لا يحتاج إلى كلام. لكن إذا بتشتري بيت كذا بدون بمعاطاة، عطني المفاتيح وخذ القروش بدون كلام ودون كتابة، هذه أمور جليلة. تشتري سيارة، تشتري إلى آخر. فإذا هذه المسائل لم يأتي الشارع فيها بحد بأنه لا بد من الكلمة، لا بد من القبول والإيجاب، مثل ما ذهب إليه الفقهاء. النكاح أيضا جرى عرف الناس على أن النكاح، يعني عرف الناس في زمن النبوة على أن النكاح لا بد فيه من الإنكاح والتزويج، لا بد يقول أنكحتك زوجتك ذاك يقبل. لماذا؟ لأن الفروج الأصل فيها التحريم والتشديد، وهذا الأصل اتفق عليه على بقائه، أنه لا بد فيه من اللفظ، لا بد فيه من الإنكاح والتزويج. ما ينفع أنه يقول خذ البنت ويأخذها ويؤويها ويجامعها ويعتبر أن هذا حصل به التزويج، بيقول تأخذ خذ بنتي ونحو ذلك. لا، هذا لابد فيه من اللفظ لأجل التشديد. لكن هناك اختلاف اللغة، اختلاف الصيغ، المقصود باللسان. ما نقول له لازم لسان العرب لازم يقول زوجتك بنتي بهذه الكلمات، حيثما حصل بأي عرف وبأي لغة وبأي عادة كان الناس فيها، لكن بلفظ ينقل فيها الاستمتاع، أو بلفظ يجعل فيها الإذن بالاستمتاع للرجل بهذه المرأة يحصل. فالمقصود منها أن باب العقود ما سكت فيه الشارع عن بيان فإنه يرجع فيه للناس. الآن ينطبق ذلك أو يتضح لك ذلك في مسائل الشركات. الشركات الموجودة عند الفقهاء، يعني فيما سطروا في كتبهم، تعرفونها 5 أنواع. الشركات الموجودة الآن شركة مساهمة ومدري إيش ذات مسؤولية محدودة، وشركة كذا مغلقة ومفتوحة إلى آخر ذلك. هل هذا مما يؤذن به أم لا يؤذن؟ الشريعة جاءت بالإذن بالشراكة، بالاشتراك، القرآن وفي السنة بالإذن بالاشتراك، ودخول عدد من الناس في عمل واحد بأموال، أو بعضهم بمال وبعضهم بوجهه إلى آخره. لكن صفة هذه الشركات والحقوق إلى آخره هذا مما أطلق، فيرجع فيه إلى عرف الناس وإلى عادته. وهذا يتبع أصل آخر، وهو أن الأصل في المعاملات الجواز والإباحة إلا ما دل الشارع على تحريمه. ذكر لك أن أيضا اشتراط القبض، يعني القبض في البيع شرط فيما يشترط فيه القبض، يعني في المعدود والمكيل والموزون إلى آخره، كان هذا يقبض، أو في البيوت بالتخلية والسيارات وتسليم المفاتيح ونحو ذلك يكون هذا يعد قبضا. ليش عددنا هذه الأصناف قبض؟ لأنها جرت عادة الناس على أنها قبض. إذن القبض اشترطه الشارع أنه لا بد من القبض، ولم يحدد صفته. فنرجع في صفته إلى ما كان في زمن النبوة فقط، أو إلى ما تجدد به الزمان، مثل ما ذكرنا لكم في الرأي الراجح إيش؟ أنه فيما تجدد به الزمان. لذلك الآن ممكن يكون القبض بالتلفون، ممكن يكون القبض بالشاشة، ممكن يكون القبض بالبورصة بمعرفة المعلومات، أنه والله اشترى بترول من في المكان الفلاني في الميناء الفلاني في أمريكا الجنوبية. طيب هو عندهم حتى يقبض نزلوا اسمك في الشاشة بأن هذا قبض، صار هذا تحول من ملكية فلان إلى ملكية فلان، خلاص صار معه وعدوها وعرفوا أن الوزن كذا وكذا إلى آخر. فهذا عد قبضا في عرف أهل الزمان، فأيضا نجري فيه على ما تعارف عليه أهل الزمان. وفي هذه الصورة بنفسها خلاف لبعض أهل العلم في هذا الزمن. المقصود أن هذا الأصل مهم فيما ذكره الشارح أو المؤلف من الأمثلة، مهم أنه ما لم يحد فيه الشارع حدا فإنه يرجع فيه إلى العادة والعرف في العبادات، إلى عرف وعادة الصحابة رضي الله عليهم والعرب، وفي المعاملات أو اللباس أو الأمور العامة، هذا إلى عادة كل أناس وعرف. نعم كمل. ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتلف ما تلف ما تلف. والتعدي والتفريط مرجعه إلى العرف، فما عده الناس تعديا أو تفريطا علق به الحكم. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا. الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط. ما المقصود بالأمين هنا؟ المقصود بالأمين من كان عنده الشيء وكانت يده عليه يد أمانة، لأن الأيدي متنوعة، في يد ملك وفي يد أمانة. يد الأمانة مثل الوكيل، الوكيل يده فيما تحت يده أمانة. يد أمانة ما معناها؟ إذا قيل يد أمانة أو فلان أمين، معنى أنه لا يضمن ما تلف عنده أو تصرفاته محمولة على السلامة إلا إذا تعدى أو فرط. الشريك مع شريك يعني المضارب، يده يد أمانة، خذ المال وشارك، إذا ما فرط وخسر ما عليه، لكن إذا فرط كذلك. من هو مودع وديعة أو عندها يعني وديعة أو عندها عارية، هنا يحفظها، يحفظ الوديعة فيما يحفظ فيه مثلها. واحد مثلا قال له فلان والله خذ هالسيارة عندك، السيارة أمانة بسافر وبجي، راح حطها في موقف على الشارع، موقف من واقف، ثم سرقت أو كسرت، يضمن ولا ما يضمن؟ هو أمين نعم، لكنه فرط، لأن سيارته هو ما يحفظها بمثل هذا النوع، فهو فرط حيث وضعها فيما لا تحفظ به عادة. كلمة عادة فيما لا تحفظ به عادة، هذه ترجع إلى كل زمان بما يناسبه في عرف أهله. المقصود من يده يد أمانة فإنه لا يضمن إلا بتعد أو بتفريط. نعم. والتعدي والتفريط يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. المستعير يد أمان أم ضمان؟ هذا فيه خلاف. هي النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار الأدرع من صفوان قال عارية مؤدات، قال عارية أم غصب؟ قال بل عارية مؤدة. وفي الرواية الأخرى قال بل عارية مضمونة. فيد المستعير هل هي يد أمانة ولا يد أداء؟ الصحيح أنها يد أمانة إذا تلف الشيء بدون تفريطة، لأنها هي مثل الوديعة عنده. مثل استعرت كتاب عندك ثم احترق مع جملة ما احترق من أشياء كنت، ما فرطت، هل تضمن؟ ما تضمن. قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤدة أو عارية مضمونة من هذا الباب. نعم. ومن ذلك أن من وجد لقطة لازمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها. يعني يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، هذا من تطبيقات القاعدة. سابقا يعرفها مثل ما قال الفقهاء، يعرفها في أبواب المساجد. يعني ليش؟ لأنه ما كان اجتماع الناس، مثلا الرياض يصلون كلهم، ما فيه إلا جامع واحد، الجامع الكبير، ولقى شيء في الرياض وش يسوي به؟ لقى شيء طايح، لقى لها صرة فيها جنيهات، ولا لقى له فلوس، ولا لقى له، فأخذها. ما فيه بيعرفها عند باب الجامع، كل من طلع بيسمع أحد ضايع إلا الشيء، وله مرة كل جمعة يعرفها أو كل شهر ألف مرة إلى أن تتم السنة، ما لقى أحد يطلبها فإنها تصير ملكا له. لكن الآن هل يحصل بالتعريف عند أبواب الجوامع ويملك بذلك؟ لا، لا يحصل بذلك، لأن المرجع في ذلك العرف. فإذا كان الشيء مما هو ثمين وتتبعه الهمة ويبحث عنه، فما إذا التقطه فلا يمتلكه نهيا حتى يعرفه تعريفه بالدلالة على أن هذا عندي من لا شيء. كيف يعرفه؟ مثلا بعد على أبواب المساجد خارجها، هذا واحد يعرفه بوسائل الإعلام، إعلام في جريدة ونحو ذلك، في عمل يحط لوحة ونحو ذلك من أنواع التعريف. المقصود أن التعريف اشترط لامتلاك اللقطة ولم تحد صفته فيرجع فيه إلى العرف. يعني مثل الحين يكثر السؤال عن واحد جاء في الصراف، آلات الصراف، جاء ولقى فلوس في دخل ولقى فلوس في المخرج في الماكينة، لقى حاجة واضحة يعني لخذها، هذه كيف شو يسوي بها؟ يرجع بها إلى البنك ولا يعرفها ولا إيش يفعله؟ هنا يأتي هذا، هي لقطة له، وإن كان البنك صحيح أنه هو الغالب أنه هو اللي له، لكن بالتجربة البنك يقول أنا ما علم، ما حد جاي يشكي نهب لي، كيد واحد خذ شيء إلى آخر. فالتعريف هذه العرف عند أهل الاختصاص أن التعريف يكون في البنك. والله راعي البنك تراني أنا لاقي قروش في الزمان الفلاني في الوقت الفلاني، لقيت مبلغ من المال في هذه الماكينة، إذا كان لكم علموني، إذا كان لحد علموني. في البنك يجي يراجع حساباته يقول فعلا والله ناقصنا 3000 ريال، وجدها فعلا 3000، يصير يرجعها لهم لأنها صارت له. قال والله أنه والله ناقصنا، فلان من الناس راجع وقال أنا والله سحبت 5000 ولا خد إيه، ما الآلة ما طلعت لي 5000، وهذا الإيصال يقول لي والله أنت مستلم 5000 خاص منها من حسابي. هنا يصير فيه لقطة. المقصود أن التعريف لم يحده الشارع بحد، فلذلك يرجع فيه إلى العرف. يسير اليسير تعرفون أن اللقطة على 3 أقسام، منه ما لا تتبع همة أوساط الناس، مثلا قلم عادي هم مثل 100 ريال أو 200 ريال، يعني الغالب اللي تضيع له ما يقعد يدور عليها ويبحث وإلى آخر. يعني يختلف طبعا هذا باختلاف الزمان واختلاف المكان، يمكن عندنا 100 ريال ما لها شأن، لكن في بلد ثانية يكون لها شأن. 100 ريال يمكن واحد في الشهر راتبه 100. هذا مرجع أهل العرف، هل هذا مما يهتم به الناس أو لا يهتمون به؟ نعم. عندنا 1000 ريال يبحث عنها الواحد، صحيح؟ لكن مثلا في اليابان 1000 ريال ما لها قيمة، أو في بلد أخرى 1000 ريال لها، يعني 100 ريال ما لها شأن عندنا، لكن في بلد ثاني 100 ريال لها. هذه تختلف باختلاف، يعني ما تتبعه همة أوساط الناس هذا مما يرجع فيه إلى العادة. أكمل هقراها بسرعة هنا. ومن فروعها أن الأوقاف يرجع بمصاربها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، ثم إلى العرف العام في صرفها في مصاربها. العرف الخاص يعني للموقف، الله القبيلة الفلانية لهم عرف في وقفهم، أهل الرياض لهم عرف في وقفهم، ما أجي أحكم عرف أهل المدينة في وقفهم على عرف أهل الرياض. أهل المدينة يقفون أوقاف لهم عرف، لو ما ذكرها في الوقت، لو ما ذكرها في الوصية، لكن أعرف أن هذا ما دام أنه مدني فإذا جرت نيته وجرى قصده على ما تعارف عليها أهل بلده، فلا يحكم الحاكم أو القاضي بما عليه العرف في بلد أخر. وهذا مما ينبغي العناية به للقضاة، أنه إذا راح قضى في بلد أخرى ليست بلده، هم نهى النجد راح قضى في الشمال، قضى في الجنوب، قضى في الحجاز أو نحو ذلك، ينبغي أن ينتبه. عرف الناس اللي جروا عليه، جروا عليه في زواجاتهم، عرف الناس الزواجات مثلا، هل يعطيه الرجال للمرأة، هل هو هدية ولا هو مهر، أعطاها ذهب وأعطاها مدري إيش وأعطاها أشياء يمكن تبلغ 30,000 40,000 50,000 ريال أو أكثر، هل هذه هدية ولا من المهر؟ يعني تختلف فيه البلاد ويختلف عرفها، بعض الناس يعدونه جزء من المهر، يعني لو طلقها قبل الدخول، لو طلقها فيه لها تستحق النص، هل هذه هدية لا يرجع عليها على المرأة بها، أو هي من المهر فتنصف؟ وإذا جرى خلع هل هو من ما يدخل فيها أم لا؟ كذلك مسائل الأوقاف، يعني هذه قضايا كبيرة يعتني بها القاضي. نعم. ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده، لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة، تصرف الملاك لأنها له عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك. الحكم باليد يعني من وضع يده على شيء، جاء على أرض وزرعها وصار حوطها ولا يعني عمل فيها شيء، حط فيها بناء، ما هي بلحد، مرت سنين طويلة ما حد جاء تكلم، خلاص صارت له بحكم وضع اليد عليه. طبعا هذا يرجع فيه للعرف والعادة، إذا كان العرف والعادة أنه لابد من إذن ولي الأمر، يعني ولي الأمر لم يسمح لأحد أن يتملك في هذا المكان إلا بإذنه، أو أنه يضع بنيان إلا بإذنه، هذا لابد فيه من إذن ولي الأمر. ما جرت فيه العادة أن اللي يأخذ يخط أرضه ويبني فيها له، فهذا يرجع فيه له، مثل أراضي بعض القبائل معروفة، هذه الأراضي للفلانيين مثلا، القبيلة كل واحد يأخذ له يخط له خط ويبني له فيه، هذا يخط له 1,000 متر، ذا يخط له 5,000، ولا اللي يصير ويخطونه ويبدون يبنون فيه، ما لهم عليها، يعني ما فيها تملكات، لأنها أرض أصلا راجعة، أرض للمسلمين، هذا يرجع فيه القاضي إلى العرف. نعم. المقصود بالمجاراة، إذا كان فيه بينة بالتملك فله ولا يحكم به. والمجاراة هي شو؟ اليد والمجاراة، فعل المجاراة. لا لا، المجارات صحيح. ايش معنى هذا؟ ما استحضر معناه. بس هم يستعملونها لفظ المجارات، اليد والمجارات، بس ما استحضر معناه. نعم. ومن فروعها الرجوع الى المعروف في نفقه الزوجات والاقارب والمماليك والاجراء ونحوه. لو صرح الله في حق الزوجات بالرجوع الى العرف بما هو اعم من النفقه والمعاشره، فقال وعاشرهن بالمعروف، فشمل ذلك جميع ما يكون بين الزوجين من معاشرة القولية والفعلية، وأن على كل منهم الرجوع فيها إلى المعروف ومن فروعها. هذه مسألة مهمة، الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجة ونفقة الأقارب والأجراء إلى آخر، هذه مسألة مهمة ويطول الكلام عليها. الأصل فيها وعاشروهن بالمعروف، المعاشرة تشمل المعاشرة البدنية، تشمل المعاشرة المالية، يعني ما تستحقها المرأة، نفقة المرأة، طعام المرأة، كسوة المرأة، خدمة المرأة، مركب المرأة إلى آخره، هذا يرجع فيه إلى عرف الناس. مثلا رجل خطب امرأة من بيت غنى، وعادتها أنهم يركبون سيارات فارهة، راح خذها قال والله اركبي ونيت وراء، هل لها ذلك، هل له ذلك شرعا؟ ما يجوز له، حراما عليه، لأن هذا ليس من العشرة بالمعروف، هي عرفها فيما يتعلق بالنفقة، عرفها فيما يتعلق بالمركوب على هذا النحو. مثل ما قال العلماء، إذا كانت المرأة عرفها أن تخدم لا تخدم هي، كذلك الرجل يجب عليه أن يؤمن لها، يجب شرعا، ما هو بكرم منه، يجب عليه شرعا أن يؤمن لها من يخدمها، يعني امرأة تخدمها إذا كان مثلها يخدم، إذا كان المرأة مثلها ما تطبخ، مثلها ما تكنس البيت، مثلها وهو أخذ المرأة ويعرف هالصفات فيها، يعرف أن مثلها مخدومة ومثلها إلى آخره، فما يجوز له هو أنه يكلفها هذه الأعمال، يعني يأمرها بها، ولا يجب عليها هي إلا بطيب من نفسها، إذا كان بطيب من نفسه والحق لها، فإذا أرادت إسقاطه أسقطته. مثل الآن النفقة على الولد، واجب على المرء أن ينفق على أولاده، وبعض الناس ينسى أولاد بعض زوجاته، يترك زوجة يقول هذه والله يكفيها كذا، ولا عندها هلها يعطونها ولا وعياله، هذا حرام عليه، يجب عليه أن ينفق عليهم بالمعروف، الله جل وعلا أوجب النفقة، وكذلك نفقة المرضع وأشباه ذلك. المقصود المسائل العشرة الزوجية ومسائل عظيمة ويحصل فيها من الناس آثام وعدم رعاية للشرع وهم لا يشعرون، مسألة مهيب عقل ورأي وعادة سووا كذا، هل بسوي كذا ولا إلى آخره، لا، مسائل شرعية. العشرة بالمعروف، ما تعارف عليه الرجل والمرأة تعارف عليها أهل زمانه. ذلك الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون أصل الاستمتاع، أصل العقد، عقد الزوجية للاستمتاع، والمهر إلى آخره لاستحلال الاستمتاع بالمرأة والفرج، فلا يجوز، أو يقول فلا يجب على المرأة أن تخدم زوجها البتة. يقول الحنابلة ما يجب عليها أنها تصلح له غدا ولا فطور ولا عشاء ولا شاهي، ازعلوا عاجبها ولا تتحرك هي، بس إذا أرادها للاستمتاع أجابته أخذا من الأصل. شيخ الإسلام ابن تيمية أعمل هذه القاعدة، وهي أن ما أمر به الشارع ولم يحد فيه حد رجع فيه إلى العرف والعادة، أعملها على هذه المسألة وقال هذا القول ليس بصحيح، والصواب رجوعها إلى العرف. فمسألة الاستمتاع هذا صحيح، أن بقول النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكنها المعاشرة من الرجل والمرأة بالمعروف، كما قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعلى المرأة شيء، وجه تحديده بالمعروف، المعروف هذا يرجع فيه لأي شيء إلى العرف والعادة. يقول ابن تيمية في القول الصحيح أنه إذا كان المعروف والعرف في الزمن أن المرأة تخدم الرجل، تصلح له كل شيء تخدمه، إذا كان المعروف أنها تخدم فيرجع في ذلك إلى العرف. نعم. ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة في 6 أيام أو 7. المستحاضة هي المرأة التي يأتيها دم فساد، ليس دم حيض، دم فساد، ويطول عن مدة الحيض. الاستحاضة يرجع فيها إلى التمييز ما بين الدمين، إذا كانت المرأة تميز، هذا بنص الشرع، يعني بنص الحديث، إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا أقبلت حيضتك إلى آخر الحديث. فترجع المستحاضة إلى التمييز، إذا صارت أنها ما انضبط معها التمييز، إن دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر عادي، ما استطاعت أن تميز، تتحيض، ترجع إلى عادتها هي، أن هذه العادة الخاصة، والعادة الخاصة مقدمة على العادة العامة. فعادتها الخاصة أنها تحيضها 10 أيام، ما أمكنها التمييز نقول تحيض 10 أيام على حسب عادتك، ثم الباقي تعدينها استحاضة، تصومين وتصلي. إذا قالت أنا عادتي مضطربة، ما لي عادة، مرة تجيني 5 أيام، مرة 7، مرة 10، مضطربة، فيرجع فيها إلى العادة العامة اللي هي ستة أيام أو سبعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بقول التحيضي في علم الله ستا أو سبعا، لأن هذه عادة النساء. نعم. ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع بذلك للمعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق بالحد. هذه مسائل كبيرة أيضا تحتاج إلى إيضاح، لكنها واضحة. يعني أن المسائل هذه العيب والغبن، فالآن يقول والله هذا المسألة فيها هذا الشيء فيه عيب، الثوب مثلا، تأخذ ثوب تشتري ثوب أو تشتري كوت أو بشت، في هذا الزمان يعد من العيوب ما ليس قبل 100 سنة، بل يمكن عند البادية أشياء لا تعد عيبا هي عند الحاضرة عيب، وبالعكس في أشياء عند الحاضرة عيب ليست بعيب وعند عند البادية عيب. فإذا مسائل العيوب التي يرد بها ترد بها السلع ويكون للإنسان فيها خيار العيب ونحو ذلك، هذه يرجع فيها إلى العرف والعادة. كذلك الغبن، ادعى الغبن، غبن يرجع فيه للعادة، هذا دلس عليه الفقهاء، يمثلون التدليس بتسويد إيش شعر الجارية وإلى آخره، هذه في زمان، لكن التدليس له صفات كثيرة يمكن معها خيار التدليس والرد بسبب التدليس. نعم. ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتقومات، المتقومات يعني ما يقوم. نعم. والمتلفات والضمانات وغيرها، والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة أو سمي تسمية غير صحيحة، وفروع هذا الأصل لا تحصى. هذا كلام حق، وفروع هذا الأصل لا تحصى. المفتي يطبقها في مسائل لا تحصى كثرة. قال الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات. الأموال في عند الفقهاء عند العلماء على قسمين، مثلية ومتقومة. والمثلي ما أمكن أن يكون له مثل بنفسه، والمتقوم ما أمكن أن يقوم بالسعر مثله، لأنه في مسائل نقول يرد المثل، وفي مسائل نقول يقوم وترد القيمة لأنه لا مثل له. قال أنها من فروع الأصل هو الرجوع إلى العادة والعرف، الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات. ما في شك أنها يعني مثلا يعني في الملابس أو في غيرها، ومثلا يعني هي أمثلتها واضحة وعادية. يعني مثلا خذ شراء جمل، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا بكم؟ جمل جابر بيش؟ جمل جابر بكم شراه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ بوقية. نعم. نجي الآن نقول بالله بنشتريه بوقية، هو بصحيح. أو تلف جمل من الجمال، نقول والله بنعطيك وقية، النبي صلى الله عليه وسلم شراه بوقية. هذا هنا الرجوع فيه إلى ثمن المثل. ثمن المثل في أي زمان؟ في كل زمان بحسبه. مثل والله بيتلف لك زرع، بيتلف لك نخلة، بيتلف لك شيء، فكيف يكون الضمان؟ الضمان في المثل بمثله، وفي المتقوم بقيمته. هذا معنى قوله في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها. والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر. قال واحد اللي زوجني بنتك، قال زوجتك بنتي، قال أنا قبلت، قال أبرك ساعة، قال ترى نبي الدخول الليلة، ولا قالوا لا مهر ولا سموا المهر ولا القابلة ولا عقب أسبوع، هذا مستحي وذا يعني جار بينهم التعارف. ثم بعد دخل بالمرأة ثم هدأت الأمور يعني، وقال المهر. طيب المهر يرجع فيه كيف حدد المهر؟ المهر ليس ركنا في النكاح صحيح، ولا في البيع الثمن، وليس شرطا أيضا، يعني يصح بدون تسمية المهر. يعني هو لازم وليس شرط. فيقال له المهر، قال والله أعطني، قال خلاص مهر بنتك 5000. شلون 5000 مهر بنتي؟ هذا ما أختها متزوجة ب100000 وأختها الثانية ب80000، شلون بنت سيدي ب5000؟ فيرجع فيه، يرجع فيه القاضي إلى المثل. مثل من؟ مثل المرأة، قرينات المرأة، إما خواتها أو بنات عمها أو مثيلاتها. إذا كانت بكر، إذا كانت ثيب. مثلية يا شيخ ما يقصد بها الجنس يعني النساء؟ نعم مثلية. النساء بس النساء الخاصين قريبات فيه. يختلف النساء كلهم يختلفون في حرمة مهرها 10000 وفي حرمها مهرها 1000، وبيأخذون أيضا 500 ريال في الهند وفي غيره صحيح؟ المثل ما هو متحدد، مثل المرأة مثل قريباتها، هي خواتها الأقرب ثم بنات عمها ثم إلى آخر. نعم. قال كذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى، لم تسمى فيها الأجرة. هذا كثير، مثلا أنت بتركب مع سيارة بيك توصلني للمكان الفلاني، وصلك من هنا إلى المطار، قال لك أعطني 100، ما يستحقها. العرف والعادة أن من هنا إلى المطار 40 ريال، ها؟ ما له إلا 40. قال وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإيجارات التي لم تسمى، يعني ما يلزم أنه إذا ركب أنه يقول بكذا، وهل هو بكذا أو لا. فإذا كان الإيجارة ما سميت، مسكوت عنها، فللمستأجر من يعني فللأجير، أجير عاد البدن أو أجير العمل، له أجرة المثل. وفروع هذا الأصل لا تحصى. صلى الله لي ولكم التوفيق والرشد والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا. قاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوى والفصول وغيرها. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم من جملة الله عليه وسلم، البينة الدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي وأصله في الصحيحين. وهذا الأصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد لشدة الحاجة إليه. وقد قيل في قوله تعالى وآتينا الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل الشبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والأموال والحقوق. فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أوقف عليه البينة، وهي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه. فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه، فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء فيما في الأصل بقاء. الحمد لله. وبعد، هذه القاعدة من القواعد العظيمة جدا في هذه الشريعة، وهي التي جاء فيها الحديث الذي رواه البيهقي وغيره، البينة على المدعي أو على من ادعى واليمين على من أنكر، وهو حديث فيه ضعف لكن حسنه طائفة من العلماء، والعمل عليه مثل ما ذكر لك أن أصله من جهة العمل والدلالة في الصحيحين. هذه القاعدة يحتاج إليها القاضي، لأن إثبات البينات وتوجه اليمين على المنكر وإقامة اليمين هذه من صنعة القاضي، يعني القاضي هو الذي يطالب بهذه الأشياء. وهذه القاعدة من أعظم ما يحتاجه القضاة، وهي التي يعملون بها في كل مسألة ترد عليهم من الخصومات. أولها البينة على المدعي. المدعي هو من ادعى على غيره شيئا، قد يكون ادعى عينا، يعني هذا بيده عنده سيارتي، خذ سيارتي وهي عنده، ادعى عليه سيارة، ادعى عليه كتاب، أو ادعى دينا، قال أنا هذا لي عليه 1000 ريال، لي عليه 10,000 ريال، أو أنا بعته كذا وكذا فلم يسدد لي، أو ادعى حقا من الحقوق، حقا من الحقوق سواء الحقوق العامة أو حقوق الزوجية أو حق خاص له في جوار أو في ملك أو نحو ذلك. البينة ما هي؟ البينة مما اختلف فيها العلماء، اختلفت فيها المذاهب، لكن كلمة المصنف الشيخ ابن سعدي رحمه الله هي تبع لكلمة ابن القيم، وهي التحقيق في المسألة، لأن ابن القيم بحث هذا الأصل في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وفي كتابه معالم الموقعين عن رب العالمين، وهو تبع أيضا لكلام ابن تيمية رحمه الله، وهي أن البينة لا تخص بصورة دون صورة. البينة سماها الشرع بينة، وطلبها في قوله جل وعلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني اطلبوا البينة. البينة اسم لكل ما يبين الحق، لأن المقصود القاضي، مقصود الحاكم، هو أن يحكم بالحق وأن يبتعد عن الهوى، وما يظهر الحق هذا يظهره بينات، يظهره قرائن، تظهره الأحوال، فيحكم بها القاضي. البينة اسم لكل ما يظهر الحق، قد يكون شاهد، قد يكون شاهدا، قد يكون شاهدين، وقد يكون شاهدا واحدا، وقد يكون تكون البينة شاهدين، وقد تكون البينة 3 شهود، قد تكون البينة إقرار، قد تكون البينة كتابة، قد تكون البينة قرينة دالة على ذلك، قد تكون البينة كذا وكذا. في البينات مختلفة، تختلف باختلاف العصور. البينة قد تكون 4 شهود، يعني عندنا شاهد وشاهدين وثلاثة وأربعة، يعني في البينات. فإذا البينة على الصحيح لا تخص بصورة دون صورة، بل كل ما أبان الحق وأظهره فهو بينة. لكن يشترط في البينة أن لا تكون محتملة، فإن كانت محتملة لم تصر بينة يكتفى بها. مثلا في عصرنا الحاضر الكتابات، هذه الكتابة حتى ولو كانت أصل، كتابة حتى لو كانت ظهرت أصل، فإنه قد تكتب الكتابة الآن بالكمبيوتر على نسق الأصل، يعني بنفس الحبر ولونه وبنفس الورق ولونه وتسطيره إلى آخره. هذه تحتاج أيضا إلى تثبت في هل هي مما دخل في العصر أو لم يدخل، هل هي قديمة جديدة، يعني يتثبت فيها. كذلك من البينات التي كانت مثلا معتمدة والآن قد يدخلها أنواع من التحريف والتزوير. الصور تصوير قد تركب صورة على صورة، القاضي ما يقضي بالصورة، خاصة سواء كانت صور فوتوغرافية أو كانت صور بالفيديو أو بالأشرطة المختلفة الجديدة هذه، فإن هذه يمكن تركيب صورة على صورة، ممكن أنها يعمل لك خلط شيء مع شيء بواسطة الكمبيوتر أو بواسطة البرامج الأفلام هذه، ويركب على أصلح الناس أفسد الأشياء. فهذه لا تكون بينة كافية، لما؟ لأنها محتملة. فإذا البينة في تعريفها الشرعي الصحيح هي ما أظهر الحق وأبانه من غير احتمال، أضف هذه من غير احتمال. أما إذا كانت محتملة فإنه لا يصار إليها. هذا المدعي عليه البينة، واليمين لا تتوجه ابتداء، وإنما تكون على من أنكر هذا الحق. الذي ادعاه الأول، والمنكر لا يحلف ابتداء، ابتداء ينفي، ينفي يعني الأولى له لا يحلف ابتداء من أول الأمر، يقول والله ما له علي شيء، والله ما هذا كذب ونحو ذلك، إنما يحلف إذا طلب منه اليمين، إذا طلب منه القاضي اليمين لرد الدعوة التي بلا بينة فإنه يحلف لردها. نعم. كم؟ كذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما في أصل البقاء، يعني الآن ثبت الحق، يعني واحد سلف واحد مبلغ وكتب عليه ورقة قال والله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، إن فلان تسلف مني كذا وكذا، استدان مني أو في ذمته لي ثمن سيارة أو ثمن بيت مقداره كذا وكذا، جاء عند القاضي وقال له هذا إثبات لي أو حق لي، إثبات للحق بأن فلان له، فإن فلان عليه لي مبلغ 10,000 ريال قيمة كذا، وهذا الإثبات أو قرض مره بالسداد. فيتوجه القاضي للثاني ويقول الحق هذا عليك، فيقول أنا سددت. فالآن المدعي من هو؟ لا، المدعي الثاني، يعني المدعي الآن الذي قال أنا سددت، لأنه صار الأصل هو ثبات الحق في ذمته، يصير الثاني هو الذي يقول أنا سددت، أنا قضيته. فالآن هذا هو المدعي، فيقول عليك البينة في أنك قضيت، لأن الأصل باق وهو ما أقرضك إياه، وهو الدين اللي في ذمتك اللي فيه هذا الإثبات، فأنت المدعي فسدد. فإذا قال أنا ما عندي بينة، أنا ما عندي بينة في هذا لكني سددته وليس عنده إثبات، فيطلب القاضي من الثاني اليمين، فإن حلف يمينا أنه لم يسدده ولا بينة للمدعي استحق ما طلبه أصلا. نعم. جاء ببينة تشهد بدعوى إلا حلف صاحب الحق أن حقه باق. إذا جاء ببينة تشهد إيش؟ بدعوى. هذا من تفسير البينة ببعض أفرادها، وهذا ليس بجيد، يعني ببينة تشهد لو قال لدعوى لكان أحسن، أما اللي يقال شهد بكذا هو المكلف، فقد تكون البينة بغير شاهد، فإن جاء ببينة تشهد له إما كتابة ثانية أو قراء حال أو أشبه ذلك فإنه يعني يستدل بها. القراء عد هل تدخل في البينات أو لا تدخل، فيها خلاف، لكن اعتبارها متعين. نعم. وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق ولم يستوفيه وحكم له به. نعم. وكذلك من ادعى استحقاقا في وقت أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء. جاء توفي شخص من الأشخاص، فجاء فلان قال أبوكم له علي كذا وكذا. قالوا جزاك الله خير, عطنا اللي له فخذه. جاء ثاني, أن هذا يقر على نفسه ما يحتاج بين, هو يقر على نفسه يقول خذوا. جاء آخر قال والدكم عليه لي 10,000 ريال سددوها, بروا ذمة أبوكم, أبوكم في قبره مرتحت. طيب أثبت, هتبينه. أنا أخذني من اليوم ما بيني وبينه إثباتات, وأنا بيني وبين الثقة, فما يؤخذ بكلامه, ما يؤخذ إلا بالبينات. إذا ثبت أنه يستحق, أما إذا لم يأتي ببينة فلا يستحق. نعم. وهنا الورثة ما عليهم يمين في هذه الحال, لأنهم ليسوا هم المطالبين أصلا بالحق, المطالب والدهم ومات. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والأموال التي يجهل أربابه, تبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة, وجميع الدعاوى مضطرة إلى هذا الأصل, والله أعلم ويقارب هذا الأصل الذي بعده. من اللقطة اللي يدعيها, هو طبعا من التقط اللقطة لا يملكها إلا بعد شروطها التعريف إلى آخر, لكن جاء واحد يدعيها, البينة في هذه الحال ما هي؟ هل هي شهادة شهود؟ ما فيه شهود. البينة أن يصفها بما يظهر الحق أنها له. فإذا وصفه قال والله هي محفظة طاحت لي, ترى فيها 10 ورقات 100 ريال أو 10 ورقات 500, وفيها لي ورقة فيها مثلا فاتورة هاتف ولا خلاص, بيّن الصفات, المحفظة من شكلها كذا وكذا.